بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس علوم القرآن والقراءات، ألا هو مجلس مدارسة كتاب قلائد الفكري في توجيه القراءات العشر للشيخين الدجوي والشيخ القمحاوي عليهم رحمة الله عز وجل، وفر لهم وجمعنا بكم وبهم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا مع سيدنا الشفيع الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات عدن. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ويرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم، اللهم آمين. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس العاشر من هذا الكتاب الطيب المبارك، وقلنا في المجالس السابقة تناولنا تعريف علم التوجيه وصور توجيه القراءات من القرآن والحديث وأساليب العرب، ثم تناولنا في عدة حلقات توجيه أصول القراءات توجيها مختصرا، ثم بدأنا بتوجيه الكلمات الفرشية، بدأنا في سورة أم القرآن، ثم في سورة البقرة، واليوم إن شاء الله عز وجل قد وصلنا إلى قول الله عز وجل: ولا يقبل منها شفاعة. قال رحمه الله عز وجل قوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة، قرئ مبني بالياء مبنيا للمفعول ولم يؤنث الفعل. يعني احنا عندنا الفعل اللي هو يقبل قرئ بالتذكير وقرئ بالتأنيث، قرئ بالتذكير وقرئ بايه؟ بالتأنيث. ولا يقبل، ولا تقبل، قراءة التأنيث ليس فيها إشكال، قراءة التأنيث ليس فيها إشكال. ولا تقبل أنثت لأن الشفاعة مؤنث، أنثت ولا تقبل منها الشفاعة لأن الشفاعة كلمة مؤنثة فوافقها التأنيث. أما قراءة التذكير فهي يعني تحتاج إلى توجيه، فلذا قال قرأ بالياء مبنيا للمفعول ولم يؤنث الفعل المسند إلى شفاعة اللي هو يقبل، يعني نظرا لأن إذن الاحتجاج لقراءة التذكير ما يلي: قال نظرا لأن تأنيثها غير حقيقي. يبقى قراءة التذكير إيه؟ إيه السبب في قراءة التذكير ولا يقبل منها؟ السبب رقم واحد أن كلمة شفاعة مؤنث غير حقيقي، رقم واحد ان كلمة شفاعة مؤنث غير ايه؟ غير حقيقة. طيب رقم اتنين قال: والوجود الفاصل، والوجود ايه؟ الفاصل، يعني في فصل بين الفعل وبين الكلمة كلمة منها، فلما وجد الفاصل خلاص ذكر ناسب ان يذكر الفعل. طيب هذا عن هذا توجيه التذكير. قال: وأما وقرأ كذلك بالتاء مبنيا للمفعول ولا تقبل لإسناده إلى شفاعة، وهي مؤنثة تأنيثا لفظيا فأنث لا الفعل. إذن قراءة التأنيث بسبب أن كلمة شفاعة مؤنثة، مؤنثة لفظيا. أما قراءة التذكير فاكتفى المؤلفان هنا رحمهم الله عز وجل بسببين من علل قراءة التذكير. قال ان رقم واحد ان الشفاعة مؤنث غير حقيقي، رقم اتنين انه وجد فاصل بين الفعل وبين المؤنث. وقد ذكر الامام مكي بن ابي طالب أربع علل، ذكر أربع علل للتذكير. الإمام مكي بن أبي طالب ذكر أربع علل لتذكير الفعل، قال منها إن رقم واحد حصل فرق بين المؤنث وفعله، يعني كلمة يقبل أو تقبل حصل في فرق بينها وبين كلمة شفاعة اللي هي كلمة منها، فقال قام التفريق مقام التأنيث، قام التفريق مقام التأنيث وحسن التذكير. يبقى إذن رقم العلة رقم واحد في قراءة التذكير إن حصل فيه فرق بين المؤنث وبين الفعل فحسن التذكير. السبب الثاني في قراءة التأنيث إن الشفاعة مؤنث غير حقيقي، الشفاعة مؤنث غير حقيقي، وقال الشيخ المكي قال إذ لا ذكر لها من لفظها ذكرا، لأن التذكير هو الأصل. السبب الثالث من تذكير الفعل ولم يذكره الشيخان القمحاوي والدجوي وذكره الإمام مكي بن أبي طالب في كتاب الكشف، قال إن الشفاعة والشفيع بمعنى واحد، الشفاعة والشفيع بمعنى واحد، لذلك حمل التذكير على كلمة الشفيع، حمل التذكير على كلمة الشفيع. قال ولا يقبل، أي تذكير الفعل هذا حمل على كلمة الشفيع. ليه؟ لأن الشفيع والشفاعة بمعنى واحد، الشفيع والشفاعة بمعنى واحد، فحملت قراءة التذكير على كلمة الشفيع التي هي والشفاعة بمعنى واحد. ذكر الإمام مكي سبب رابع، يعني قد لا يكون من التوجيه بمكان، قال إن سيدنا ابن عباس وسيدنا ابن مسعود قال إذا اختلفتم في الياء والتاء فجعلوها ياء، وذكر بعض الأمثلة في القرآن الكريم، قال منها قد كان لكم آية، كان لكم آية، وقد جاءكم بينة، وأخذ الذين ظلموا الصيحة لولا أن تداركه نعمة، وهكذا. تمام كده، يبقى انتهينا من كلمة من آية ولا يقبل منها شفاعة. إذا مختصر الكلام فيها إيه؟ قراءة التأنيث ولا تقبل منها شفاعة على أن الشفاعة مؤنثة، طيب ما فيهاش إشكال. أما قراءة التذكير فرقم واحد إن الشفاعة مؤنث غير حقيقي، رقم اتنين وجود فاصل بين كلمة الشفاعة وبين الفعل فناسبه التذكير، رقم تلاتة إن الشفاعة والشفيع بمعنى واحد فحملت قراءة التذكير على كلمة شفيع، رقم أربعة من ضمن العلل اللي ذكرها مكي إن سيدنا ابن مسعود سيدنا ابن عباس قال إذا اختلفتم في الياء والتاء فاكتبوها بالياء. طيب ننتقل إلى كلمة أخرى، قوله تعالى وإذ واعدنا موسى، وإذ واعدنا موسى كل الفعل واعدنا قرأ بحذف الألف، وإذ وعدنا وعدنا على طول من وعد وقرأ بإثبات الألف واعدنا من فعل واعد. طيب عندنا قراءتين في الفعل، طيب ما هو توجيه القراءتين، ما هو توجيه قراءة وعد وعدنا وما توجيه قراءة واعدنا؟ قال رحمه الله عز وجل قوله تعالى وإذ وعدنا موسى قرأ بالألف بعد الواو هنا وفي الأعراف وطه، وهي قراءة الجمهور على احتمال أن وعد بمعنى وعد. احنا قلنا كلمة وعد زي ايه تعليلها وتوجيهها اللي حضر معانا اول مجلس في الفرش، اللي هي كلمه ايه يخادعون، وما يخادعون من الفعل خادع، من الفعل خادع من باب المفاعله، يعني ايه باب المفعله ده يا شباب؟ يعني انت محتاج اتنين عشان يتبادلوا الالفاظ او يتبادلوا الكلام. اي كلمه وعده من باب المفعله، كلمه وعده من باب المفعله، يعني انت محتاج اتنين عشان يتواعدوا. طيب اللي حضر معنا كلمه يخادع سيفيده التوجيه هنا في كلمه وعدنا. قال قراءة الجمهور على احتمال أن واعد بمعنى وعد. يا بلي طب ما انت استلمت. احنا عشان ناكل كلنا. طب لا مش هاكل. يبقى احتمال أن واعد بمعنى وعد. لو كان وعد بمعنى وعد اذا لا خلاف، خلاص لا خلاف، يبقى مش محتاجين توجيه. يبقى كلمه وعد بمعنى وعد، يبقى القراءتين بمعنى واحد. وعندئذ يكون الفعل صادرا من واحد على قراءه وعد. واذ وعدنا موسى، يبقى الوعد من الله سبحانه وتعالى، دي ما فيهاش اشكال، الوعد من الله على الحقيقة، يبقى مش محتاجين توجيهها. قال وعندئذ يكون الفعل صادرا من واحد كما يحتمل أن يكون على أصل المفاعلة. يبقى قراءة وعد تعليلها إيه؟ رقم واحد إن ممكن يكون وعد بمعنى وعد، وعندئذ يكون الفعل صادرا من واحد فقط، اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ الله عز وجل. وإذ وعدنا موسى، يبقى ربنا وعد موسى، خلاص مش محتاجين نوجهها، لأن الوعد يكون من واحد فقط. الوعد أو باب وعد من واحد فقط هو يوعد. وإذ وعدنا، يبقى الله هو وعده، خلاص مش محتاجين نوجه الكلام التاني. يبقى توجيه كلمة وعد رقم واحد إن الفعلين بمعنى واحد، فيكون الفعل صادرا من واحد فقط. طيب التوجيه الثاني، كما يحتمل أن يكون على أصل المفاعلة. طب لو كان على أصل المفاعلة وعد، يبقى محتاج اتنين، يبقى واحد يوعد والتاني يوعد إن هو يروح. طيب قال والفعل صادر من اثنين، فالله وعد موسى الوحي، وموسى قد وعد الله المجيء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى وعده، قال وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، ثم ربنا وعده اللقاء، فموسى قال إن شاء الله سأذهب للقاء الله عز وجل. يبقى حصل فيه تواعد من الله سبحانه وتعالى ومن موسى عليه السلام. قد وعد الله المجيء للميقات، أو الوعد من الله والقبول من موسى. يبقى ربنا، يبقى رقم واحد، ايه الفرق بين اتنين؟ رقم واحد ان الوحي نزل على سيدنا موسى، ان الله سبحانه وتعالى يقول له موعدك في لقاء الله سبحانه وتعالى عند طور سيناء في المكان الفلاني، وموسى قال نعم ان شاء الله ساذهب للقاء الله عز وجل في اليوم الفلاني. طيب أو احتمال ثاني إن يكون الوعد من الله، ربنا سبحانه وتعالى وعده باللقاء، وموسى عليه السلام قابل هذا الوعد، وأنه يشبه الوعد، أو أن وعد موسى هو معاهدته الله، وقرئ وعدنا بدون ألف بعد الواو وعليها، فالوعد من الله تعالى فحسب. تمام؟ طيب قراءة وعد ورد لها أمثلة في قراءة وعد بدون ألف، ورد لها أمثلة في القرآن، زي مثل ألم يعيدكم ربكم وعدا حسنا إذ يعيدكم وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين، وهكذا، دي من بابه وعده. وقراءة الألف إن الله زي كما قلنا قراءة الألف إن الله وعد موسى باللقاء، وموسى عليه السلام أجاب اللقاء وقال وافق على الذهاب للقاء الله سبحانه وتعالى. أو ممكن تكون الموعدة من الله سبحانه وتعالى وحده ثم وافق وقبل موسى عليه السلام، فقد قال قد تأتي المفعلة من واحد في كلام العرب، يعني المفعلة مش شرط اتنين كما قلنا في باب المخادعة، مش شرط ان يكون اتنين، زي كما تقول انت ايه عاقبت ابني، عاقبت ابني ده كلمة عاقبة من باب المفعلة. هل لما تعاقب ابنك هيعاقبك؟ هل لما تعاقب ابنك هيعاقبك؟ لا، هي من باب من طرف واحد فقط، من طرف واحد فقط. أو تقول أو مثلا الطبيب يقول داويت العليل، الطبيب يقول ايه داويت العليل، داوى من باب المفاعلة. هل الطبيب هيداوي العليل والعليل هيداوي الطبيب؟ لا، هي صادرة من ايه من اتجاه واحد. يبقى اذا ممكن نعلل كلمة واذ وعدنا موسى ان المفاعلة قد تأتي المفاعلة من واحد فقط في كلام العرب، المفاعلة تأتي من واحد فقط في كلام العرب، وضربنا لها الأمثلة في عند لما كنا نتكلم عن باب المخادعة، وهنا أيضا مثل داويت العليل وعاقبت اللص وهكذا. تمام. وقد يكون الوعد بمعنى وعد، وحينئذ يكون من طرف واحد أيضا، وعلى هذا يكون وعد مثل قراءة وعدنا ولا خلاف بينهم. تمام كده، يبقى انتهينا من كلمة من توجيه وإذ وعدنا موسى، وإذ وعدنا موسى. نقرأ كلام الشيخ القمحاوي والشيخ دجي، قالوا قوله تعالى وإذ وعدنا موسى قرأ بألف بعد الواو هنا وفي الأعراف وطه، وهي قراءة الجمهور على احتمال أن وعد، يبقى رقم واحد احتمال أن وعد بمعنى وعد، وعندئذ يكون الفعل صادرا من واحد، كما يحتمل أن يكون على أصل المفاعلة اللي هو وعد، والفعل صدر من اثنين، فالله وعد موسى الوحي وموسى قد وعد الله المجيء للميقات، أو الوعد من الله والقبول من موسى، وأنه يشبه الوعد، أو أن وعد موسى هو معاهدته الله، وقرأ وعدنا بدون ألف بعد الواو وعليها، فالوعد من الله تعالى فحسب، وعليه الوعد من الله تعالى فحسب. تمام كده؟ طيب، ننتقل إلى كلمة أخرى. قال قوله تعالى بارئكم أو بارئكم، فتوبوا إلى بارئكم، قرأ في همزها بموضعي ورودها من الآية بالإسكان، بالإسكان. تمام. قال الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل وإسكان بارئكم ويأمركم له، اللي بعمر يعني، ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا، وينصركم أيضا ويشعركم، وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا، إذن كلمة ينصركم وبارئكم ويأمركم ويشعركم فيها كم قراءة؟ فيها ثلاث قراءات، فيها ثلاث قراءات. قراءة الإسكان بارئكم هكذا بارئكم، وقراءة الحركة الكاملة بارئكم بارئي بارئكم، وقراءة الاختلاس بارئكم أو ينصركم يشعركم هكذا. عندنا ثلاث قراءات فيها. طيب هذه الكلمة أو هذه الكلمات من الكلمات التي رد عليها النحاة أو رد النحاة فيها القراءة على القراء، رد فيها النحاة على القراء. و يعني حتى يعني نفصل فيها الكلام، نقرأ الكلام الذي ذكره الإمام مكي بن أبي طالب. قال قوله ينصركم وبارئكم وشبه قرأه أبو عمرو في رواية الرقيين عنه بإسكان الراء والهمزة ينصركم بارئكم يأمرهم يشعركم ينصركم على ما ذكرنا في الكتاب الأول. وقرأ في رواية العراقيين عنه باختلاس حركة الراء والهمزة ينصركم بارئكم يأمرهم يشعركم هكذا. وهو واختيار اليزيدي الإشباع كالباقين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو في رواية العراقيين عنه أرني وأرنى بإسكان الراء. وقرأ أبو عمرو في رواية العراقيين عنه بالاختلاس. وقرأ ابن عامر وأبو بكر بإسكان الراء في السجدة وقوله أرنى اللذين خاصة. وقرأ الباقون بحركة تامة في ذلك كله، يعني فيها ثلاث قراءات الاختلاس والإسكان والحركة التامة. وعلة من أسكن أنه شبه حركة الإعراب بحركة البناء، فأسكن حركة الإعراب استخفافا لتوالي الحركات. تقول العرب أراك منتفخا بسكون الفاء منتفخا استخفافا لتوالي الحركات وأنشدوا، وبات منتصبا ومات كردسا، فأسكن الصاد لتوالي الحركات فشبه حركات الإعراب بحركة البناء فأسكنها وهو ضعيف مكروه. وعلة من اختلس الحركة أنها لغة للعرب في الضمات والكسرات، والكسرات تخفيفا لا ينقص ذلك الوزن ولا يتغير المعرب. ولما كانت تمام الحركة مستثقلا لتوالي الحركات وكسرتها والإسكان بعيد لأنه يغير الإعراب عن جهته فتوسط الأمرين فاختلس الحركة فلم يخل بالكلمة من جهة الإعراب ولا ثقلها من جهة تولى الحركات فتوسط الأمرين. وعلة من أتم الحركة لم يسكن ولا اختلس أنه أتى بالكلمة على أصلها وأعطاها حركة من الحركات كما يفعل بسائر الكلام، ولم يستثقل تولى الحركات لأنها في تقدير كلمتين المضمر كلمة وما قبله كلمة، ولأن حذف الإعراب إنما يجوز في الشعر ولا يحمل القرآن على ما يجوز في الشعر. وأيضا فإنه فرق بين حركة الإعراب التي تدخل على المعنى وبين حركة البناء التي لا تدخل على معنى في أكثر الكلام، وأنه فرق أيضا في حركة بين حركة البناء التي لا تتغير عن حالها وبين حركة الإعراب التي تتغير وتنتقل عن حالها، فألزم حركة الإعراب ترك التغييرين إذ هي تتغير فلا يجوز أن يلحقها تغيير آخر. وجوز ذلك في حركة البناء إذ لا تتغير، وجاز أن تغير بالإسكان تخفيفا. وأيضا فإن عليه الجماعة والإسكان في أرنى وأرني أخف من الإسكان في أمركم وبارئكم وشبه، لأن تلك حركة بناء لا تتغير وهذه حركة إعراب تتغير وتنتقل. وإسكان حرف الإعراب بعيد ضعيف، وإسكان حركة البناء إذا استثقلت مستعمل كثير، لأن قولك أرني بمنزلة كتفي وأرنى بمنزلة كتفا، والعرب تسكن الثاني من هذا استخفافا فحمل أرني وأرنى على ذلك لأن انكسر في كل ذلك بناء. والاختيار تمام الحركات لأن الأصل عليه جماعة القراء واختيار الزيدي، وأن الإسكان إخلال بكلام العرب بالكلام وتغيير للإعراب، والاختلاس فيه تكلف وتعمد ومؤونة، وهو خارج عن الأصول وقليل العمل به وقليل الرواية له. وقد اختار أيوب إشباع الحركة في أرنا، وهو الأصل والاختيار. يعني كلام الإمام مكي، تلاحظ إن هو يعني والله أعلم عنده تأثر بكلام النحويين في يعني ضعف قراءة الإسكان، وضعف قراءة الإسكان مع إنها قراءة متواترة. وطالما قلنا طالما ثبتت القراءة بالتواتر، لا يجوز لأي واحد كائنا من كان أن يضعف هذه القراءة، طالما ثبت بالتواتر. وهناك يعني دفاع عن النحويين ان اصل القراءة قد لا تثبت عندهم، فقد يرد قراءة الاسكان لانها لم تثبت عنده بالتواتر. لكن هذه القراءة قراءة الاسكان ثبتت بالتواتر عن ابي عمرو وغيره، فوجب العمل بها. وقد علل لهذا ان او رقم واحد قراءة الحركة التامة ده على الاصل، يبقى بارئكم منصوركم وشعوركم وغيرها وجميع مثيلاتها، قراءة الحركة التامة دي بناء على الأصل. قراءة الإسكان إن هو أجرى الإعراب مجرى البناء، وقراءة للتخفيف، لتخفيف توالي الحركات، لتخفيف توالي ليه الحركات، بدل ما اذكر اربع ثلاث حركات على الفتح متواليه او كذا، دي بيكون فيها ثقل فيسكن. وقراءه الاختلاس ان هو توسط بين الاسكان وبين الحركه التامه. طب نقرا كلام الامام الدجي والامام القمحاوي. قال قوله تعالى بارئكم قرأ في همزها بموضعي ورودها من الايه بالاسكان، وكذا في رأي أمركم المتصل بضمير الخطاب، الخطاب الجمع، وكذا تأمرهم بالخطاب ويأمرهم بالغيب المتصلين بضمير جماعة الغائبين، وينصركم مطلقا، وينصركم وينصركم وينصركم، اختلاس سكون اتمام الحركة، مطلقا ويشعركم أينما ورد. طيب ويشعركم أينما ورد، وتلك الأفعال مرفوعة، فوجه الإسكان في بارئكم قليل. قيل هذا من إجراء المتصل من كلمة مثل إيه بارئكم، يعني متصلة بضمير بارئكم، هي أصلها بارئ وبعد كده أضيف إليها الضمير فقرأ بالإسكان، مثل إبل بجواز تسكين الباء منه، وذلك للتخفيف. وردت ببعض اللغات والتعليل لهذا اجتماع ثلاث متحركات ثقال من نوع واحد وليس قياسا، وليس قياسا يعني هو أصلا يعني معنى كلامه أن الأصل الرواية، بل المرجع هو النص على ما ذكر، فلا يرد نحو يأمرنا بيرد، فلا يرد لأن بعض النحاة كما قلت لكم ردوها، فلا يرد نحو يأمرنا ويصوركم ونحشرهم كما قرأ بالاختلاس في كل من الهمزة والراء، وفيه مع هذا التخفيف إبقاء على بعض حركتها، وقراءة الجمهور بالرفع بظهور حركة الإعراب عليها ظهورا تاما على الأصل. إذا قراءة الحركة التامة على الأصل ده رقم واحد، قراءة الإسكان للتخفيف من هروبا من إيه من توالي الحركات المتشابهة ثلاث حركات، وقراءة الاختلاس توسط بين قراءة الإسكان وقراءة الإيه الحركة الكاملة. تمام كده. ننتقل إلى كلمة أخرى اللي هي قوله عز وجل نغفر لكم خطاياكم، نغفر لكم خطاياكم. قال الإمام الشاطبي وفيها وفي الأعراف، أي في سورة البقرة في سورة الأعراف، نغفر بنونه ولا ضم أي نغفر بالفتحة كده، واكسر فاءه نغفي حين ظلل يعني كوفيين ومكي والبصري، الكوفي والمكي والبصري يقولوا كده نغفروا نغفر لكم بالنون وكسر الفاء، الكوفي والمكي والبصري. بقى عندنا مين؟ بقى عندنا نافع وابن عامر. قال وذكر هنا أصلا يعني مين؟ يعني الإمام نافع يقرأ بالياء، يغفر لكم خطاياكم. ذكر، قال ذكر بالياء يعني. وللشام أنثوا، وتقرأ للإمام ابن عامر بالتأنيث تغفر، يبقى نافع يغفر بالتذكير، ابن عامر تغفر بالتأنيث. الجمهور القراء على نغفر بالنون. وعن نافع معه في الأعراف والصلة، يعني إيه نافع بيقرأ مثل ابن عامر في سورة الإيه الأعراف. يبقى عندنا كم قراءة في كلمة نغفر؟ 3 قراءات أيضا، زي كلمة ينصركم بارككم ويشعركم، كان فيها قراءة الإسكان والإتمام الحركة والاختلاس. هنا في كلمة نغفر عندنا 3 قراءات، بنون نغفر بنون العظمة، وقراءة التأنيث تغفر قراءة الدمشقيين والشامي، وعندنا يغفر التذكير بقراءة المدني. طيب ما علة هذه القراءات الثلاثة وما توجيهها؟ قال هنا والأعراف قرأ فتح النون وكسر الفاء على الإسناد للفاعل، وذلك جار على نظام ما قبله من قوله وإذ قلنا، وما بعده من قوله وسنزيد. إذن قراءة نغفر بنون العظمة إسنادا لله عز وجل، قال على الإسناد للفاعل، على الإسناد للفاعل هو الله سبحانه وتعالى، فقرأت بنون العظمة هكذا إسنادا أو مساواة لما قبلها وما بعدها. مما قبلها اللي هي وإذ قلنا، قلنا بنون عظمة، واللي بعدها أيضا اللي بعدها إيه قوله وسنزيد، وسنزيد المحسنين، فكانت مناسبة أن تأتي على مجاوريها. تمام كده؟ طيب وعلى هذه القراءة تكون خطاياكم مفعول به. ليه؟ لأن نغفر نحن خطاياكم، فوقعت منصوبة في محل وقعت في محل مفعول به منصوب، وقعت في محل وقعت ما ما في محل نصب إيه مفعول به. طيب وعلى هذه القراءة تكون خطاياكم مفعولا به وقرئ. طيب انتهينا من كلمة قراءة ايه؟ من توجيه كلمة نغفر بالنون. وقرئ يغفر بالياء المضمومة وفاء وفتح الفاء مبنيا للمفعول. على قراءة يغفر كده بالبناء المفعول هتكون خطاياكم اعرابها يا شباب ان هي نائب فاعل، إن هي نائب فاعل، يغفر لكم خطاياكم على أساس إن هي نائب فاعل مرفوع. وقرأ بالتاء المضمومة وفتح الفاء كذلك مبنية للمفعول ونائب الفاعل خطاياكم أيضا تغفر. ونظرا لأن المسند إليه مجازي التأنيث جاز تذكير الفعل وتأنيثه، زي ما اتكلمنا فين، زي ما قلنا فين الكلام ده يا شباب، زي ما قلنا في كلمة شفاعة، زي ما قلنا في كلمة ايه شفاعة، مش قلنا شفاعة ذكرت وأنثت؟ طيب هنا ليه تغفر بتاع التأنيث؟ لأن خطاياكم اللي وقع المسند إليها مؤنثة، كلمة خطاياكم فقرأ بتأنيث الفعل نسبا لأن المسند إليه مؤنث، المسند إليه مؤنث مجازي التأنيث. طب ليه واحد، طيب ماشي احنا قرأنا بالتأنيث لأن المسند إليه مؤنث، طب ليه قرأ بالتذكير يغفر كما عللنا قراءة ولا يقبل منها شفاعة؟ ايه هو التعليل؟ من يتذكر ان رقم واحد المؤنث غير حقيقي، رقم واحد المؤنث غير حقيقي، رقم اتنين ان فصل بين الفعل وبين المسند اليه اللي هو خطاياكم في حصل فاصل، فناسب ان هو يكون ايه ان يذكر الفعل، نذكر ليه الفعل. تمام كده، ونقف هنا عند هذه الكلمة، والمرة الجاية إن شاء الله المرة القادمة نبدأ بقوله تعالى هوزوا أن أينما وقع. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا اياكم علما نافعا، تقبلوا منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.